الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فماذا سأقول بعد هذه المحاضرة القيمة المليئة بالنصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أقول بعد أن طوف بنا أخي الشيخ سليمان وفقه الله تعالى في هاتين المنزلتين؟ وبعد أن بين ما يجعل المؤمن يقبل على الله تبارك وتعالى ويرجوه ويخافه ويطمع إذا سمع تلك النصوص المرغبة في الجنة، ولكنه يخشى لما حفت به الجنة من المكاره ولما حفت به النار من الشهوات. ماذا أقول بعد هذا التطواف المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل به موازين أخي والسامعين؟ لكن يذكر فقط، وهو من باب التأكيد وهو مكرر ببعض آيات حول هذا الأمر، قال الله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، عفوا أخطأت في الآية، فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، أعوذ بالله، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. إخوتي وأحبتي في الله، والله لا أستطيع أن أتكلم أكثر من هذا، وقد طوف بنا أخي بما فيه الكفاية، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة وأن ينجينا من النار. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ويعيذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. أيها الإخوة بالله، علينا أن نكون مستعدين دائما ليوم المعاد، أن نكون مستعدين ليوم المعاد، وأن نستعدين ليوم الحساب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بشماله مغلولة وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. أسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يجزي أخي خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك، أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم، وقد أمرنا أن نسأله سبحانه، أمرنا أن نسأله الفردوس الأعلى. فألذوا فألحوا إخوتي، أذكركم بأن هناك أوقات عظيمة يستغلها المسلم الموفق ليتقرب إلى ربه. فقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل سبحانه وتعالى حينما يبقى الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. انتبه يا عبدي، يا عبادي، يا عبادي، لا تيأسوا من رحمة الله، وخافوا الله عز وجل. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجحيم هي المأوى. وأما استغفر الله الآية الأولى التي قبلها: وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. احذروا من الهوى، احذروا من الافتتان بهذه الدنيا ومفاتنها الزائلة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. أسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة في جنات النعيم. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم أهلك اليهود ومن شايعهم من الكافرين، اللهم أهلكهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا جميعا برحمتك، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.